بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق في القول والعمل. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء 74 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 24 من شهر صفر من عام 1437 للهجرة. وقد وقف بنا الحديث في المجلس الماضي عند قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما رأيك يا شيخ أحمد أنك تعيد قراءة يعني ما قاله الإمام البيضاوي في هذه الآية حتى ننطلق منه إن شاء الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال رحمه الله: ويسألونك عن المحيض. روي أن أهل الجاهلية كانوا لا يساكنون الحيض ولا يساكنونها كفعل اليهود والمجوس، واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدحداح في نفر من الصحابة عن ذلك فنزلت. والمحيض مصدر كالمجيء والمبيت، ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر يسألونك بغير واو ثلاثا ثم بها ثلاثة لأن السؤالات الأول كانت في أوقات متفرقة والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد، فلذلك ذكرها بحرف الجمع. قل هو أذى أي الحيض شيء مستقذر مؤذن من يقربه نفرة منه، فاعتزلوا النساء في المحيض فاجتنبوا مجامعتهن، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم. وهو الاقتصاد بين إفراط اليهود وتفريط النصارى، فإنهم كانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض، وإنما وصفه بأنه أذى ورتب الحكم عليه بالفاء إشعارا بأنه العلة. ولا تقربوهن حتى يطهرن تأكيد للحكم وبيان لغايته، وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع، ويدل عليه صريحا قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن عباس. نعم، في رواية ابن عياش. نعم، رواية ابن عياش يعني أبو بكر اللي هو شعبة. ويدل عليه صريحا قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن عياش: يطهرن أي يتطهرن بمعنى يغتسلن، والتزاما لقوله: فإذا تطهرن فأتوهن، فإنه يقتضي تأخير جواز الإتيان عن الغسل. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا طهرت لأكثر الحيض جاز قربانها قبل الغسل. من حيث أمركم الله أي المأتى الذي أمركم الله به وحلله لكم، إن الله يحب التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الفواحش والأقذار كمجامعة الحائض والإتيان في غير المآت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما مر معنا أيها الإخوة في الآيات السابقة، هذه الأسئلة المتتالية التي في سورة البقرة التي وجهها الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا السؤال: ويسألونك عن المحيض، يسألونك الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم الذين سألوا. ومرت معنا الأسئلة التي سبقت: يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن الخمر والميسر. بعض هذه الأسئلة وجهها المشركون، وبعضها وجهها الصحابة رضي الله عنهم. وهذا السؤال يعني انتقل من السؤال عن الخمر والميسر والحديث عن حكمهما إلى الحديث عن اليتامى وحكم مخالطة أموال اليتامى لأموال أوليائهم، ثم الحديث عن نكاح المؤمن للمشركة ونكاح المشركة للمؤمن ونحو وغير ذلك. ثم جاء الآن الحديث عن الحيض وهو ما يتعلق بالطهارة الحسية والبدنية بين الزوج وزوجته، وهو حالة من الحالات التي تمر بها الزوجة. ما حكم يعني جماع الزوجة في هذا الحال؟ جاء السؤال كما تلاحظون صريحا في هذا، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهذا أيها الإخوة يعني هو يعني يشير إلى أدب الإسلام في أخص الخصائص التي يحتاجها المسلم في نظافته وفي حياته الخاصة. فهو يتحدث عن لا إله إلا الله، ويتحدث عن مثل هذه القضايا التي تتعلق بالطهارة والنزاهة، ويتحدث عما بينها. فالإسلام ليس دينا يعني قاصرا على جانب دون جانب، جانب مثلا الأمور الروحية أو القضايا الروحية، وإنما هو يشمل حياة الإنسان بكاملها. يقول البيضاوي هنا في سبب نزول هذه الآية، قال روية أن أهل الجاهلية، ومر معنا أن رواية مثل هذه الروايات بصيغة التمريض تدل على أن سندها يعني ليس في يعني قوة الحديث الذي يروى بشكل صريح. فهو يقول روية أن أهل الجاهلية كانوا لا يساكنون الحيض ولا يؤاكلونها كفعل اليهود والمجوس، واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدحداح في نفر من الصحابة عن ذلك فنزلت هذه الآية. وهذه الصيغة فنزلت كما مر معنا هي صيغة الصيغة الصريحة في سبب النزول، وحدث كذا وكذا فنزلت الآية، إذن هذه صيغة صريحة. أما كما سيأتي معنا في الآيات التي ستأتي، نزلت في الصديق رضي الله عنه، نزلت في النعمان بن بشير، فهو ليس نصا صريحا في سبب النزول كما سيأتي وكما مر معنا طبعا. إذن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن هذه الحالة، حالة المرأة أو الزوجة إذا جاءها الحيض أو دم الحيض، ما حكم مجامعتها في هذه الحال أو مجالستها أو مؤاكلتها، فنزلت هذه الآية. قال البيضاوي والمحيض هو مصدر كالمجيء والمبيت، ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر يسألونك بغير واو ثلاثا ثم بها ثلاثا، لأن السؤالات الأول كانت في أوقات متفرقة والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد، فلذلك ذكرها بحرف الجمع. يعني مر معنا أول الأسئلة يسألونك قال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين بدون واو طبعا، ثم قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه بدون واو أيضا، ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر بدون واو، ثم جاء هنا فقال ويسألونك عن اليتامى، ثم قال ويسألونك عن المحيض، قال فلعل هذه السؤالات المتقدمة كانت في أوقات متفرقة ولذلك جاءت بدون واو، وهذه الأسئلة التي جاءت بحرف الواو دليل على أنها جاءت في أوقات يعني متتالية. وهذا طبعا استنباط منه رحمه الله لدلالة حرف الواو، وإلا فدلالة حرف الواو كما هو يعني معروف عند النحويين هي لمطلق العطف، ولا تقتضي يعني التقدم أو التراخي كما هي في ثم مثلا، أو الاستعجال في العطف كما هو في حرف الفاء، لكن يعني هذا استنباط من البيضاوي رحمه الله. قال قل هو أذى أي الحيض شيء مستقذر مؤذن من يقربه نفرة منه. ثم أمر الله سبحانه وتعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض فاجتنبوا مجامعتهن لقوله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر حديثا هو حديث يعني غير صحيح، إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضنا ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم. ولكن يعني في معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث أخرى صحيحة عن يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب مجامعة الحائض، ولكن ليس معنى اجتناب مجامعتها هو اجتناب المؤاكلة أو النوم في مكان واحد ونحو ذلك، وإنما المقصود هو الوطئ وهو الاقتصاد كما يقول بين اليهود، بين إفراط اليهود في منابذة المرأة يعني لا يبقى معها في بيت واحد، وبين تفريط النصارى فإنهم كانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض، وإنما وصفه بأنه أدى ورتب الحكم عليه بالفاء إشعارا بأنه العلة، يعني أن سبب الأمر باجتناب الحيض هو ما في الحيض من الأذى والقدارة. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي قراءة وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية شعبة: ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتشديد. فالحكم على الأولى ولا تقربوهن حتى يطهرن هو أن يغتسلن، أو أن المقصود بيطهرن يعني ينقطع الدم عن المرأة. أما إذا قلت يطهرن بالتشديد فهو يقتضي أن ينقطع الدم ثم تغتسل ثم يجوز له جماعه. وإن كان البيضاوي هنا يقول يطهرن تأكيد للحكم وبيان لغايته، وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع، حتى في قوله حتى يطهرن أنها تدل على أن لا يجوز لها أن يجامع زوجته إلا بعد أن تتطهر وتغتسل. ويؤكد هذا المعنى القراءة الأخرى: ولا تقربهن حتى يطهرن. قال: ويدل عليه صريحا قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن عياش: يطهرن أي يتطهرن، بمعنى يغتسلن يعني الغسل المعروف. فإذا في قوله سبحانه وتعالى ولا تقربهن حتى يطهرن، البيضاوي يرى أنها تدل على أنها على الغسل، يطهرن يعني يغتسلن، سواء يطهرن أو يطهرن بالتشديد. لكن القراءة يطهرن تدل دلالة صريحة واضحة على الغسل وليس على مجرد انقطاع الدم. قال: قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي يقتضي تأخير جواز الإتيان عن الغسل. أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا طهرت لأكثر الحيض جاز قربانها قبل الغسل، يعني كأنه يرى إذا انقطع الدم يعني، وهذا قول بعض العلماء. قال: من حيث أمركم الله، أي من حيث أمركم أن تأتوا أزواجكم في فروجهن، يعني إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا شك أن ختام الآية واضح وله مناسبة وثيقة الصلة بمضمون الآية، يحب التوابين من مثل هذه الذنوب، ويحب المتطهرين المتنزهين عن الفواحش وعن الأقدار من مثل هذه وغيرها. ثم قال سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم، وهو متصل بما قبله. اقرأ يا شيخ أحمد نشوف ماذا قال. قال رحمه الله: نساؤكم حرث لكم مواضع حرث لكم، شبههن بها تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف بالبذور. فأتوا حرثكم أي فأتوهن كما تأتون المحارث، وهو كالبيان لقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله. أن شئتم أي من أي جهة شئتم. روي أن اليهود كانوا يقولون من جامع امرأته من دبرها في قبلها كان ولدها أحول، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. وقدموا لأنفسكم ما يدخر لكم من الثواب، وقيل هو طلب الولد، وقيل التسمية عند الوطء. واتقوا الله بالاجتناب عن معاصيه واعلموا أنكم ملاقوه فتزودوا ما لا تفتضحون به. وبشر المؤمنين الكاملين في الإيمان بالكرامة والنعيم الدائم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصحهم ويبشر من صدقه وامتثل أمره منهم. نعم، أيضا هذه الآية فيها إشارة إلى يعني أدب يعني جماع المرأة الزوجة وكيف يأتيها الرجل. يعني لاحظوا الآن هاتين الآيتين تحدثت عن أدب جماع المرأة، وأيضا عن النهي عن إتيان المرأة في وقت الحيض، وهذا غاية ما يعني يحتاجه المسلم أن يتعرف عليه في هذا الجانب. وجاء التعبير عنها بأسلوب كما تلاحظون في غاية الأدب وفي الذوق والذوق دون خدش للحياة، مع أنه يتحدث في قضية يحرج منها كثير من الناس أن يتحدث فيها. وهذا من صور إعجاز القرآن الكريم، أنه عالج كل هذه القضايا حتى القضايا الحساسة التي بين الرجل والمرأة، ولكنه عالجها بلفظ فيه كناية وفيه أدب. ولاحظوا هنا في هذه الآية في قوله نساؤكم حرث لكم، فشبه المرأة بأنها كالزرع الذي أو كالأرض التي يوضع فيها البذر فتثمر وتنبت. فيقول نساؤكم حرث لكم، قال البيضاوي أي مواضع حرث لكم، شبههن بها تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف بالبذور. فأتوا حرثكم أن من حيث أمركم، فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم أي من أي جهة شئتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال يعني يأتيها مستلقية أو مجبية، إلا أنه يأتيها في موضع الولد. خلاص واضحة الصورة. وقد روي أن اليهود كانوا يقولون من جامع امرأته من دبرها في قبلها كان ولده أحولا، فنزلت هذه الآية. وهذا الحديث يعني أخرجه البخاري ومسلم ومن حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. ولمسلم من رواية النعمان بن راشد عن الزهري أنه قال في نفس الحديث، قال إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، يعني كما قال فأتوا حرثكم أن شئتم. ثم قال وقدموا لأنفسكم. كلمة قدموا لأنفسكم عامة، قدموا لأنفسكم من الأعمال الصالحة، وقدموا لأنفسكم من أعمال الطاعات. لكن في هذا السياق المفسرون يقولون وقدموا لأنفسكم ما ترجون ثوابه عند الله سبحانه وتعالى من الذرية الصالحة مثلا. قال وقيل هو طلب الولد، وقيل ما يدخر لكم من الثواب، وقيل التسمية قبل الوطء. ولا شك كما تلاحظون مر معنا في مثل هذه الآيات أن اللفظ عامة، فيدخل فيها كل هذه الأقوال، وتكون هذه الأقوال التي تروى عن السلف رحمهم الله في مثل هذا التعبير تكون من باب التفسير بالمثال. وقدموا لأنفسكم. قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، بشر المؤمنين الكاملين في الإيمان بالكرامة والنعيم الدائم. ولاحظوا أيها الإخوة يعني هذا الحث، وهذا الحث على تقديم العمل وتبشير بالمؤمنين الكاملي الإيمان بالجنات وبالثواب، في ذيل الحديث عن آداب جماع الرجل لزوجته وطلب الولد. وهذه كما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الرجل قد يكسب الأجر عندما يأتي زوجته. فقالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال. وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان المسلم أنه يقضي هذه الشهوة التي فطره الله عليها، ويأتي يعني يكافئه الله سبحانه وتعالى ويأجره على ذلك. طيب انتهينا من هذا، نأتي الآية التي بعدها. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قال رحمه الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، نزلت في الصديق رضي الله تعالى عنه لما حلف أن لا ينفق على مصطح لافترائه على عائشة رضي الله تعالى عنها، أو في عبد الله بن رواحة حلف أن لا يكلم خنته بشير بن النعمان، حلف أن لا يكلم خاتنه بشير بن النعمان ولا يصلح بينه وبين أخته. والعرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة، تطلق لما يعرض دون الشيء وللمعرض للأمر. ومعنى الآية على الأول ولا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من أنواع الخير، فيكون المراد بالإيمان الأمور المحلوف عليها، كقوله عليه الصلاة والسلام لابن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وأن مع صلتها عطف بيان لها، واللام صلة عرضة لما فيها من معنى الاعتراض، ويجوز أن تكون للتعليل. ويتعلق أن بالفعل وبعرضة، أي ولا تجعلوا الله عرضة لأن تبروا لأجل أيمانكم به. وعلى الثاني ولا تجعلوه معرضا لأيمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به، ولذلك ذم الحلاف بقوله ولا تطع كل حلاف مهين. وأن تبروا علة للنهي، أي أنهاكم عنه إرادة بركم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس، فإن الحلاف مجترئ على الله تعالى، والمجترئ عليه لا يكون برا متقيا ولا موثوقا به في إصلاح ذات البين، والله سميع لأيمانكم عليم بنياتكم. نعم، أيضا هذه أدب أيها الإخوة الآن من آداب اليمين. الواحد منا الآن يحتاج أنه يقسم ويحلف على أشياء، هنا أدب من الآداب. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. البيضاوي هنا ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى نزول هذه الآية في من نزلت، فقال أنها نزلت في الصديق. ولاحظوا أن هذا التعبير الذي عبر به هنا هو التعبير الذي نرجح أنه يكون من باب التفسير وليس من باب سبب النزول. نزلت في الصديق رضي الله تعالى عنه لما حلف أن لا ينفق على مصطح لافترائه على عائشة رضي الله تعالى عنه. وصحيح فعلا أن موقف الصديق ينطبق عليه هذه الآية. أو في عبد الله بن رواحة حلف أن لا يكلم ختنه، والختن هو زوج البنت أو زوج الأخت، بشير بن النعمان، ولا يصلح بينه وبين أخته. إذن هذا تحدث عن سبب النزول يعني، لكن بالصيغة المقصود بها هنا أن هذه المعنى أو هذا الذي تدل عليه الآية ينطبق على هذه الحالة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما وقعت حادثة الإفك واتهمت ابنته عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر أن مصطح ابن أثاثة وهو ابن قريب لأبي بكر الصديق كان ينفق عليه، وكان فقيرا، كان ضالعا في هذه الفتنة، فقال أبو بكر والله لا أنفق عليك. فعندما نزلت الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر عفوت ورجع إلى الإنفاق. هذه الآية تنطبق عليه أنه الواحد قد يقسم قسما فيقول مثلا والله لا أدخل بيت فلان، ثم إذا قيل له فيما بعد يا أخي الكريم كفر عن يمينك هذه واذهب زره، فيقول والله أنا أقسمت، أنا والله يعني أريد أن يذهب إليه وأزوره لكنني أقسمت أن لا أذهب إليه، فيجعل هذه اليمين التي أقسمها مانعا له من مواصلة أخيه وعرضة. إذن هو ذكر سبب النزول ثم ذكر معنى العرضة. العرضة تأتي لمعنيه، قال العرضة تأتي بمعنى ما يعترض دون الشيء، يعني الآن أنت تريد أن ترجع في يمينك لكن ترى أنك قد أقسمت، والله أنا أقسمت، وهذا كثير في واقع الناس، والله أنا حلفت، كان والله ودي أعطيك لكن حلفت، أو أزورك لكن حلفت، فجعل هذه اليمين التي أقسمها مانعا وحائلا بينه وبين هذا العمل. هذا المعنى الأول العرضة. العرضة هو الشيء الذي يعترض بينك وبين الشيء، وأيضا العرضة هو الشيء الذي يعرض للأمر. فمثلا على سبيل المثال تجعل هذا العمود مثلا عرضة للسهام وترمي بالسهام في هذا المكان، فنقول والله هذا العمود عرضة للسهام وعرضة للملام وعرضة لكذا، فيقول أن فلان والله أنا أصبحت عرضة للملام وعرضتني لموقف محرج، يعني جعلتني عرضة لموقف محرج استهدف. واضح هذا؟ فإذن هي لها معنيين، ما يعترض دون الشيء وما ينصب غرضا ويتخذ غرضا. طيب، فعلى المعنى الأول إذا قلنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوا اليمين الذي أقسمتموه حائلا ومانعا بينكم وبين الصلة إذا كانت صلة رحم، أو العطاء إذا كان عطاء، أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا لابن سمرة وهو عبد الرحمن بن سمرة، قال له إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. إذن هذا هو الحل، وهذا صحيح في صحيح البخاري وفي غيره. إذن لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، صل رحمك، زر أخاك، ارجع إلى البذل والعطاء للمحتاج، ولا تجعل اليمين التي أقسمتها مانعا لك وحائلا بينك وبين هذا المعروف وهذا البر. على المعنى الثاني وهو الشيء المعرض للأمر، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يكون معناها لا تجعل الحلف بالله سبحانه وتعالى شيئا مبتذلا، على كل شيء تحلف، والله ما أروح، والله ما أقوم، والله ما أجي، والله ما أرد، والله ما أنزل، والله ما أطلع، كما هو حال بعض الناس. فالله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى قال ولا تطع كل حلاف مهين، يعني يحلف على الطالع والنازل. فيكون معناها على القول الثاني وعلى التفسير الثاني ولا تجعل الله عرضة بمعنى الشيء المعرض، أي لا تجعل الله سبحانه وتعالى والحلف باسمه سبحانه وتعالى معرضا للابتذال بكثرة الحلف والقسم على كل صغيرة وكبيرة فتبتذلوه بكثرة الحلف. واضح هذا؟ إذن هذا معنى الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. طيب، لا يؤاخذكم الله باللغو. قال رحمه الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره، ولغو اليمين ما لا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم به جاهلا لمعناه، كقول العرب لا والله وبلا والله لمجرد التأكيد لقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والمعنى لا يؤاخذكم الله بعقوبة ولا كفارة بما لا قصد معه، ولكن يؤاخذكم بهما أو بأحدهما بما قصدتم من الأيمان وواطأت فيها قلوبكم ألسنتكم. وقال أبو حنيفة: اللغو أن يحلف الرجل بناء على ظنه الكاذب، والمعنى لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من الأيمان ولكن يعاقبكم بما تعمدتم الكذب فيه، والله غفور حيث لم يؤاخذ باللغو، حليم حيث لم يعجل بالمؤاخذة على يمين الجد تربصا للتوبة. لاحظوا هنا أن جاءت هذه الآيات: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، وقوله هنا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، جاءت بين آيات تتحدث عن العلاقات الرجل مع زوجته والطلاق والإيلاء ونحوها، إشارة إلى أن هذه القضايا تحدث كثيرا بين الأزواج، كثرة القسم وكثرة الحلف، وهو وارد فعلا في حياة الناس الاجتماعية أنه يكثر الإنسان من الحلف. هذا نأخذه من خلال ورود هذه الآيات في سياق الحديث عن العلاقات بين الرجل والمرأة والطلاق والإيلاء ونحو ذلك. هنا يقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو هنا كما يعني ذكره المفسرون، ذكره البيضاوي هنا، هو الكلام الساقط، يعني اليمين الساقط الذي يقول الإنسان ولا يحسب حسابه ولا يلتفت إلى معناه. ولغو اليمين كما ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت: هو قول الرجل بلى والله إي والله لا والله ونحو ذلك من العبارات التي يعني تدرج على لسان الناس. فهذا لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به الإنسان، مع أنه ينبغي على الإنسان أن يتحرز غاية التحرز في القسم والحلف واليمين. قال هنا: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي لا يؤاخذكم الله بعقوبة ولا كفارة، وإنما هو عفو إن شاء الله سبحانه وتعالى، ليس فيه عقوبة وليس فيه كفارة كما هو في اليمين المنعقدة. قال: ولكن يؤاخذكم بهما أو بأحدهما بما قصدتم من الأيمان وواطأت فيه قلوبكم ألسنتكم. ولذلك ورد في الآية الأخرى اللي في سورة المائدة كفارة اليمين، هنا ما ذكر الله كفارة اليمين في سورة البقرة، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الآيات قد نزلت قبل آيات البقرة، قبل آيات المائدة، أو أن هذه الآيات نزلت، لأن الآيات التي ستأتي معنا هي من أواخر ما نزل في آخر سورة البقرة، من أواخر ما نزل، فقد تكون جاءت يعني دون إشارة إلى الحكم، لأنه سبق الإشارة إلى الحكم في قوله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني حلفتم يمينا معقودة مقصودة متعمدة. أما هذه اللغو، لغو اليمين الذي يقع من الإنسان دون يعني قصد منه، فهو غير مؤاخذ به كما نصت عليه هذه الآية وكما نصت عليه آية المائدة أيضا. أبو حنيفة رضي الله عنه يرى أن اللغو في اليمين هو أن يحلف الرجل بناء على ظنه الكاذب. فمثلا الآن ما يدري الواحد منا الآن هل هو مطر خارج المسجد أو لا، لكنه كان قبل المغرب مطر خفيف ثم توقف الآن، فهو يظن أنه مستمر فيقسم بالله أنه مطر بناء على ظنه الذي يظنه، فإذا خرج وجد أنه ليس الجو بممطر، فأبو حنيفة يرى أن هذا يعتبر لغو لأنه أقسم على ظن كان يظنه صحيحا وطلع ظن كاذب. لكن الصحيح في تفسير العلماء للغو في اليمين هو ما ذكرته لكم، هو أن ما يقوله الإنسان دون أن يحسب له حسابا من بلى والله وإي والله ونحو ذلك. طيب، ولكن العقوبة قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني بما تعمدتم وقصدتم وهذا طبعا من الأدلة التي يستدل بها العلماء على أن الأعمال بالنيات وعلى أن الأمور بمقاصدها، لأن الله سبحانه وتعالى ربط المؤاخذة هنا بالقصد وبالتعمد، ويعني هذا هو مناط الأحكام التي فرضها الله. طيب الآن سوف تأتي آية تتحدث عن اليمين فيما يتعلق بالحياة الزوجية، فكأن الآية التي مرت هي من باب التمهيد لهذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قال رحمه الله: للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون على ألا يجامعهن، والإيلاء الحلف وتعديته بعلى، ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدي بمن. تربص أربعة أشهر مبتدأ وما قبله خبره أو فاعل الظرف على خلاف سبق، والتربص الانتظار والتوقف، أضيف إلى الظرف على الاتساع أي للمولى حق التلبث في هذه المدة، فلا يطالب بفيء ولا طلاق. ولذلك قال الشافعي: لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر، ويؤيده: فإن فاءوا رجعوا في اليمين بالحلف، رجعوا في اليمين بالحنث، فإن الله غفور رحيم، للمولى إثم حنثه إذا كفر أو ما توخى بالإيلاء من ضرار المرأة ونحوه بالفيئة التي هي كالتوبة. وإن عزموا الطلاق وإن صمموا قصده فإن الله سميع لطلاقهم، عليم بغرضهم فيه. وقال أبو حنيفة: الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقها، وحكمه أن المولى إن فاء في المدة بالوطء إن قدر وبالوعد إن عجز صح الفيء، ولزم الواطئ أن يكفر، وإلا بانت بعدها بطلقة. وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين، فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم. نعم، يعني هاتين الآيتين تتحدث عن مسألة، وهي الرجل الزوج عندما يقسم أن لا يقرب زوجته ولا يجامعها، فالله سبحانه وتعالى أمهله هنا أربعة أشهر، إذا زاد عن أربعة أشهر هذا يصبح إضرار بالمرأة ويعني مضارة لها، فالله سبحانه وتعالى يقول لك أربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر إما أن تجامع زوجتك وتعطيها حقها وإلا تطلقها. هذا هو معنى الآية. فقوله للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون يحلفون ألا يجامعوا الزوجة، لأن الإيلاء في اللغة هو الحلف، كما قال الأعشى يقول: فآليت قصيدة المشهورة الدالية التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من وجن حتى تزور محمدا، يعني فآليت يعني حلفت. قال: والإيلاء هو الحلف وتعديته بعلى، هنا يقول قال: وللذين يؤلون من نساء. لماذا قال يؤلون من ولم يقل للذين يؤلون على نسائهم، يقسمون على نسائهم؟ فقال: لأنه ضمن هذا القسم معنى البعد، يعني كأنه يقول للذين يؤلون أو يعني الذين يقسمون أن يبتعدوا من نسائهم، فلأنه ضمن إلى هنا معنى الابتعاد جاء التعبير بمن، وهذا مر معنا كما تذكرون في التضمين أنه يضمن الفعل أو يضمن الفعل معنى آخر يناسب الحرف الذي عدي به. فهنا معنى البعد يعني للذين يبتعدون من نسائه. تربص أربعة أشهر يعني انتظار أربعة أشهر يعني، أو يعني والتربص والانتظار والتوقف. طيب، أي للمولي، المولي يا شيخ أحمد وليس المولى، المولي هو الذي يقسم يعني الزوج المولي الذي يحلف، اسم فاعل يعني، حق التلبث في هذه المدة، فلا يطالب بفيء ولا طلاق. ولذلك الشافعي وغيره يقولون لا إيلاء في أقل من أربعة أشهر، لأن الله أعطاك مهلة أربعة أشهر، يعني قبل أربعة أشهر ليس للمرأة حق أنها تطالب ولا، لكن مرت أربعة أشهر لا، يخير الزوج تعال، إما أن تعود إلى زوجتك وإما أن تطلقها بعد أربعة أشهر. قال الله سبحانه وتعالى فإن فاءوا أي رجعوا من اليمين أو رجعوا في اليمين بالحنث فإن الله غفور رحيم للمولي غفور له. ماذا معناه؟ أن الذي قام به من الامتناع وعدم قربان زوجته أنه كان ذنبا. قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر لهم هذا الذنب وهذا الإثم الذي وقعوا فيه بحرمانهم لزوجاتهم، أو ما توخى بالإيلاء من ضرار المرأة ونحوه، فالفيئة له كالتوبة. طيب، إذن هنا خياران، قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، والفيئة عن الإيلاء إما أن تكون بأمرين، إما أن يرجع فيجامع زوجته خلاص انتهى الموضوع، أو أن يقول خلاص انتهينا سنرجع إن شاء الله ونصلح الأمور، ويقول هذا بالكلام. ولذلك هنا يقول إن فاء في المدة بالوطء إن قدر أو بالوعد إن عجز. طيب، قال وإن عزموا الطلاق، يعني إذا كانوا بعد أربعة أشهر قرروا أنهم يرجعون الحمد لله، وإذا قرروا عزم أن يطلق فإن الله سميع عليم، يعني إذا صمموا على الطلاق فإن الله سميع لطلاقهم وعليم سبحانه وتعالى بغرضهم فيه أن لا يكون قصدهم المضارة. ولذلك لاحظوا حتى في القضايا الزوجية هنا يرجع الله سبحانه وتعالى الأمر إليه، وأن الله عليم بذات الصدور، لأنه لا يطلع أحد بين الرجل والمرأة على هل هي صادقة أو هو صادق، هل هو فعلا ظالم أو مظلوم، أو هي ظالمة أو مظلوم، هذه قضايا خاصة جدا جدا خاصة في هذه القضايا. فالله سبحانه وتعالى يكل الإنسان المسلم إلى ضميره وإلى قصده، والله سبحانه وتعالى يحاسبه عليه، وقد يعاقبه في الدنيا بظلمه وينتقم منه، وقد يؤجل ذلك للآخر. وهذا لذلك يعني ينبغي على الزوج والزوجة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. قال أبو حنيفة الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقها، وحكمه أن المولي إن فاء في المدة بالوطء إن قدر وبالوعد إن عجز صح الفيء، ولزم الواطي أن يكفر، وإلا بانت بعدها بطلقة، يعني الآن انتهت أربعة أشهر وهو لم يرجع ولم يطلق. عند الفقهاء يرون أن مجرد انتهاء هذه المدة تطلق منه الزوجة طلقة، وعندنا يقول البيضاوي وعندنا يعني عند الشافعية لا يكفي هذا في أن تطلق طلقة مجرد انتهاء المدة. طيب ماذا تريد؟ قال ينبغي أن يطالب هو بأحد الأمرين، إما أن يرجع إلى زوجته وإما أن يطلقها هو بنفسه، يقول صح أنا خلاص أنا طلقت زوجتي، فإن لم يفعل يطلقها القاضي. قال فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم أي القاضي. طيب طبعا هم لأنهم يرون حتى الشافعية رحمهم الله، في الشافعي نفسه يرى أن الطلاق لا بد أن يكون فيه لفظ، ولا يكفي مثل هذا الآن أن تنتهي مدة فتطلق، وإنما لا بد أن يقول هو أنني طلقتك سواء بلفظ الطلاق أو بما يدل عليه. طيب والمطلقات، قال رحمه الله والمطلقات يريد بها المدخول بهن، يريد بها المدخول بهن من ذوات الأقراء لما دلت عليه الآيات والأخبار أن حكم غيرهن خلاف ما ذكر. يتربصن خبر بمعنى الأمر، وتغيير العبارة للتأكيد والإشعار بأنه مما يجب أن يسارع إلى امتثاله، وكأن المخاطب قصد أن يمتثل الأمر فيخبر عنه، كقولك في الدعاء رحمك الله، وبناؤه على المبتدأ يزيده فضل تأكيد. بأنفسهن تهييج وبعث لهن على التربص، فإن نفوس النساء طوامح إلى الرجال، فأمرنا أن يقمعنها ويحملنها على التربص. ثلاثة قروء نصب على الظرف أو المفعول به أن يتربصن مضيها. وقروء جمع قرء وهو يطلق للحيض كقوله عليه الصلاة والسلام: دع الصلاة أيام أقرائك وللطهر الفاصل بين الحيضتين، كقول الأعشى: مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض، وهو المراد به في الآية لأنه الدال على براءة الرحم إلى الحيض، كما قال الحنفية لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي وقت عدتهن. والطلاق المشروع لا يكون في الحيض. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، فلا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن عمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. وكان القياس أن يذكر بصيغة القلة التي هي الأقراء، ولكنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من البنائين مكان الآخر. ولعل الحكم لما عم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة فحسن بناؤها. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو الحيض استعجالا في العدة وإبطانا لحق الرجعة. وفيه دليل على أن قولها مقبول في ذلك: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، ليس المراد منه تقييد نفي الحل بإيمانهن، بل التنبيه على أنه ينافي الإيمان، وأن المؤمن لا يجترئ عليه ولا ينبغي له أن يفعل. وبعولتهن أي أزواج المطلقات أحق بردهن إلى النكاح والرجعة إليهن، ولكن إذا كان الطلاق رجعيا للآية التي تتلوها فالضمير أخص من المرجوع إليه ولا امتناع فيه، كما لو كرر الظاهر وخصصه. والبعولة جمع بعل، والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة والخؤولة، أو مصدر من قولك: بعل حسن البعولة نعت به، أو أقيم مقام المضاف المحذوف، أي وأهل بعولتهن. وأفعلها هنا بمعنى الفاعل في ذلك، أي في زمان التربص، إن أرادوا إصلاحا بالرجعة لا لإضرار المرأة. وليس المراد منه شرطية قصد الإصلاح للرجعة، بل التحريض عليه والمنع من قصد الضرار. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق المطالبة عليها لا في الجنس. وللرجال عليهن درجة زيادة في الحق وفضل فيه، ولأن حقوقهم في أنفسهم وحقوقهن المهر والكفاف وترك الضرار ونحوها أو شرف وفضيلة، لأنهم قوام عليهن وحراس لهن، يشاركهن في غرض الزواج ويخوضون بفضيلة الرعاية والإنفاق والله عزيز يقدر على الانتقام ممن خالف الأحكام، حكيم يشرعها لحكم ومصالح. نعم، هذه الآية يعني من الآيات المهمة جدا تتعلق بالطلاق في سورة البقرة. يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تأتي الآن حديث عن أحكام المطلقات والعدة وكيف تعتد المرأة، وهذا يعني من الآيات التي يعني وردت في سورة البقرة، ووردت أيضا في سورة الطلاق جزء منها، وفي غيرها في سورة النساء أيضا بعض الأحكام. يقول البيضاوي: يقول المطلقات يريد بها المدخول بهن من ذوات الأقراء، لما دلت عليه الآيات والأخبار أن حكم غيرهن خلاف ما ذكر. يعني الآن المطلقة لا تخلو إما أن تكون ذات قرء يعني تحيض، أو تكون من الآيسات من الحيض كبيرة في السن، أو تكون حامل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هذه الأصناف: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، صح؟ واللائي لم يحضن. وقال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهنا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. جميل. إذن هذه هي الخيارات الموجودة. هنا يتحدث عن التي المرأة المطلقة التي دخل بها زوجها وهي من ذوات الأقراء وليست حاملا. فقال لما دلت عليه الآيات والأخبار أن حكم غيرهن خلاف ما ذكر. وهذا معناه أيها الإخوة أنه في التفسير لا بد للمفسر أن يستحضر الآيات الأخرى التي تتحدث عن الموضوع. مر معنا في آيات الخمر والميسر كيف أنه لا بد أن تستحضر الآيات التي في سورة المائدة والتي في سورة النساء حتى تستطيع أن تفسر الآية المتعلقة هنا بحكم الخمر تفسيرا صحيحا. وإلا وقع المفسر في الخلط، ربما قرر حكما في آية وهو حكم منسوخ. ولذلك كان تجدون في كتب الناسخ والمنسوخ في أول كتاب الناسخ والمنسوخ في المقدمات يتحدثون عن عناية السلف رحمهم الله وخاصة الصحابة بموضوع الناسخ في القرآن الكريم والمنسوخ. ولذلك علي بن أبي طالب وجد رجل يتكلم في المسجد ويتحدث في التفسير فقال له هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت، لأنه قد يتحدث عن آية منسوخة ويقرر حكمها على أنها ناسخة أنها محكمة ويعمل بها. هنا نفس القضية في قوله هنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يتربصن هنا يعني ينتظرن. والبيضاوي هنا يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن، هذه جاءت على صيغة الجملة الإسمية مثل قوله في الآيات التي ستأتي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. نحن ندرس في البلاغة أن الإنشاء يأتي بصيغ اللي هو الأمر، يأتي الإنشاء بصيغة الأمر التمني ونحو ذلك والنهي، ويأتي الأمر بصيغة الجملة الإسمية. يعني مثلا هنا يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. معنى الآية هذه جملة إسمية يعني جملة خبرية، لكن المقصود بها الطلب. معنى الآية ينبغي على المطلقة أن تتربص 3 قروء، لتتربص المطلقة 3 قروء، مع أنه هنا جاء بها بصيغة الصيغة الخبرية كأنها ليست أمرا، ولكن بالعكس يأتي الإنشاء في صيغة الخبر مثل هذه ومثل الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين. فقال هو خبر بمعنى الأمر، وتغيير العبارة للتأكيد والإشعار بأنه مما يجب أن يسارع إلى امتثاله، وكأن المخاطب قصد أن يمتثل الأمر فيخبر عنه كقولك في الدعاء رحمك الله. يعني أنت إذا قلت للإنسان رحمك الله أن تدعو له وتتفاءل بأنه قد فعل حتى كأنه من الفعل الماضي. فهنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء جاء بصيغة الخبر كأنه مما ينبغي على المطلقة أن تسارع إلى امتثال هذا الأمر، كأنه خبر ماضي قد فعلته. وهذا إشارة إلى أن المؤمن أيها الإخوة ينبغي عليه أن يسارع إلى أمر الله سبحانه وتعالى ولا يتردد في ذلك. هذا الأمر الذي يتحدث عنه الله هنا ما يتعلق بالمطلقات لا يعرفه إلا المطلقة نفسها. يعني المرأة الآن التي إذا طلقت من يعرف أنها يعني جاءها الحيض أو لم يأتيها الحيض، أنها حامل أو ليست بحامل؟ هذه قضايا شخصية جدا، ممكن المرأة تنكر تقول أنا ما جاني الحيض، أو أنا والله جاني الحيض ما لست بحامل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية هذه المعاني. فقال يتربصنا، والتربص هو الانتظار المقصود. يعني الإنسان الذي ينتظر انتظارا مقصودا هو يقال له متربص، بمعنى أنه متحفز، كما قال أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني طالع ننظر في الساعة متى يأتي أجله، فهو ينتظر انتظار مقصود يسمى التربص. والمطلقة يعني كأنه مما ينبغي عليها الاحتراز أن تتربص وتنظر في هذه العلامات حتى لا يفوت عليها شيء. قال يتربصن بأنفسهن تهييج، قال وبعث لهن على التربص، فإن نفوس النساء كما قال طوامح إلى الرجال، فأمرنا أن يقمعنها ويحملنا على التربص 3 قروء. نأتي عن 3 قروء، هذا المثال أيها الإخوة يعني مثال مشهور جدا في كتب أصول الفقه وفي كتب اللغة على ما يسميه العلماء المشترك اللغوي. والمشترك اللغوي هو اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر، لفظ واحد يدل على معنيين فأكثر، قد يدل على ثلاثة، قد يدل على أربعة، قد يدل على خمسة، كما ذكر ابن فارس ذكر ربما 19 معنى للفظة واحدة وهي لفظة العين. قال العين في اللغة العربية تطلق ويراد بها 19 معنى، ذكر هذا في كتابه الصاحبي في فقه اللغة. فقال العين تطلق ويراد بها عين الماء، والعين تطلق ويراد بها العين التي نبصر بها، والعين تطلق ويراد بها الذهب والفضة، والعين تطلق ويراد بها السحاب، والعين تطلق ويراد بها الشمس، وذكر عدة معاني للعين بل ونظمها في قصيدة. فالقروء هنا يعني تذكر على أنها من الألفاظ المشترك. القرء يأتي بمعنى الحيض، والقرء يأتي بمعنى الطهر، هذا مشهور في كتب يعني اللغة وفي كتب التفسير وفي كتب الفقه أنه من المشترك اللغوي. وقد قرأت في كتاب من كتب اللغة أظنه كتاب ثابت اللغوي خلق الإنسان إن لم أكن واهما، وهو من المتقدمين في يعني توفي في القرن الثالث تقريبا أو الثاني في نهاية الثاني، يقول أن القرء يأتي بمعنى الطهر عند قبيلة من قبائل العرب، ويأتي بمعنى الحيض عند قبيلة من قبائل العرب. وهذه يعني كما يقول الذين تكلموا عن فقه اللغة كيف جاءت الأضداد في اللغة العربية وكيف جاء الاشتراك في اللغة العربية، لأن الاشتراك في اللغة العربية والأضداد هي خلاف الإبانة التي ينبغي أن تتصف بها اللغة، كيف أنك تسمي الشيء وضده بنفس الاسم، ما يمكن، لأن عندما أقول أعطني كذا وهو من ألفاظ الأضداد أنت تحتار يعني ماذا تريد، هل تريد مثلا اللون الجون كما يقولون، الجون هو اللون يأتي بمعنى الأسود ويأتي بمعنى الأبيض، ولذلك إذا قلت لك أعطني الجون هل وش تعطيني الأبيض ولا الأسود، هذا يؤدي إلى الخلل في التفاهم. فلذلك ذكروا قالوا أنها هذه الظاهرة، ظاهرة التضاد أو ظاهرة الاشتراك اللغوي، قد تكون من اختلاف القبائل، بمعنى أن قبيلة من القبائل تستخدم هذه اللفظة في اللون الأسود وبعض القبائل تستخدمها في اللون الأبيض. فلما جمع العلماء اللغة وجدوا هذه المعاني المتضادة، أن قبيلة بني فلان يستخدمونه بمعنى وقبيلة بني فلان يستخدمونه لضد المعنى، فصنفوا كتب الأضداد مثل كتاب الأضداد لابن السكيت والأضداد لابن الأنباري وهو أوسعها وغيرها. ومثله المشترك اللغوي أيضا، لفظة واحدة تدل على أكثر من معنى، أيضا ذكروا أنه بسبب ربما اختلاف القبائل، مع أنه السياق الذي ترد فيه الكلمة يبين لك المقصود، هل المقصود بها هذا المعنى أو ذاك السياق، والسياق هو الفاصل في كثير من فهم المفردات اللغوية. فيقول هنا ثلاثة قروء نصب على الظرف، يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن مدة قدرها كذا، ثلاثة قروء فنصب على الظرفية الزمانية، أي يتربصن مضيها. قال وقروء جمع قر أو قر، وهو يطلق للحيض كقوله عليه الصلاة والسلام دعي الصلاة أيام أقرائك، وهذا الحديث صحيح، حديث فاطمة بنت أبي حبيش وهو في الصحيحين، دعي الصلاة أيام أقرائك يعني أيام إيش؟ يعني أيام حيضك، ما تدع المرأة الصلاة إلا في وقت الحيض وليس في وقت الطهر. والحديث هذا فاصل ونص في أن القرء المقصود به الحيض. وللطهر أيضا يستخدم هذا اللفظ الفاصل بين الحيضتين، وهم يستشهدون دائما بقول الأعشى مورثة مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك، هو يمدح واحد ويقول أنت رجل ما شاء الله مشغول بالحروب، وأنت رجل شجاع ومجاهد، فأنت مشغول بالحروب رايح جاي رايح جاي، وزوجتك ما شاء الله يعني يأتيها الحيض مرة مرتين ثلاثة وأنت ما أنت فاضي، هذا معنى المدح يعني له. ولذلك الآن لما تريد أنك تعرف ثلاثة قروء، ما هو العلامة التي تعرف أن المرأة ليست بحامل إذا طلقت؟ لأن الهدف من هذا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الهدف هو التأكد من براءة الرحم. خلاص المرأة تطلقت، نريد أن نتأكد أن هذه الزوجة عندما تطلقت ليست بحامل من زوجها، كويس؟ طيب ننظر ما هو الشيء الذي يثبت أنها ليست بحامل، هل هو ظهرها أو حيضها؟ الصحيح أنه الحيض، فإذا حاضت المرأة الأولى خلاص واضح أنها ليست بحامل، لكن من باب التأكد والتحقق التحيض مرة ثانية، فيكون هذا علامة على براءة رحمها. ولذلك قال هنا وأصله، يقول هو أصل القروء، وهذا من يعني بعض المفسرين يجمع بين المعنيين، جمع القول بأنه الطهر أو القول بأنه الحيض. قال أصل الطهر أو عفوا أصل القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض، فبعضهم يرى أن القرء هو مدة زمنية، سواء يطلق على الحيض فهو مدة زمنية وعلى الطهر فهو مدة زمنية. قال وهو المراد يعني الحيض به في الآية، لأنه الدال على براءة الرحم للحيض، كما قاله الحنفية لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي وقت عدتهن. والطلاق المشروع لا يكون في الحيض وإنما يكون في الطهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وأما قوله عليه الصلاة والسلام طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، فلا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن عمر. لاحظوا هنا ذكر حديثين، وهو حديث في أبو داود والترمذي وغيره، حديث في الصحيحين عن ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، لأن طلقها في الوقت الخطأ، مره فليراجعها ثم يمسك ليمسكها حتى تطهر، لأنها كانت حائض، حتى تطهر ثم تحيض. طيب هذا واحد، ثم تطهر، إذن صار في حيض طهر حيض طهر، ثم إن شاء أمسك بعده، لأن تطليقها طلقة واحدة وليست يعني بائنة، وإن شاء طلق قبل أن يمس. واضح؟ قال فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم، وهو حديث فاصل في هذا الموضوع، أنه لا يجوز التطليق في وقت الحيض، ولذلك الطلاق الصحيح يقع في وقت الطهر الذي لم يجامعها فيه، ثم يبدأ فتحيض مرتين وبهذا تنتهي عدتها ويحق لها أن تتزوج أو أن يراجعها قبل ذلك. طيب قال فتلك العدة التي أمر الله أو أمر الطلاق بها. وكان القياس أن يذكر بصيغة القلة هي الأقراء، ولكنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من البنائين مكان الآخر، ولعل الحكم لما عم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة فحسن بناؤها. يعني يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء هذا جمع كثرة، مع أنه يقول هو المقصود به المثنى هنا، يعني قلة ليس كثيرا. فكان القياس أن يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أقراء. طيب ليش قال ثلاثة قروء؟ قال والله أولا العرب يضعون يعني جمع الكثرة وجمع القلة، يعني يضعون هذا بدل هذا في كثير من المواضع، أو لعله لما تحدث عن المطلقات بصفة عامة ناسب أن يذكر صيغة الكثرة. يعني هذا توجيه البيضاوي لهذا البناء. ثم يأتي الآن للمرأة، المرأة مؤتمنة، هي التي يرجع إلى قولها في الحيض وعدمه، يرجع إلى قولها في الحمل من عدمه. فقال الله سبحانه وتعالى هنا ولا يحل لهن، يعني للمطلقات، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لاحظوا أيضا هنا أنه أرجع ذلك إلى إيمان المرأة وإلى وازعها الديني، لأنك أنت الآن ماذا تضع على كل المطلقات من رقيب ولا حتى تتأكد أنها حامل أو ليست بحامل؟ ما تستطيع. يعني المرأة إذا طلقها زوجها قد تقول تنكر، تقول أنا ما لست بحامل، وتجهض هذا الجنين حتى يعني تحرمه هذا الولد، أو أليس هذا وارد؟ فالله سبحانه وتعالى يحذر فيقول ولا يحل لهن، أن يرى أنه محرم على المرأة، لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تكتم ما خلق الله في أرحامها من الولد أو الحيض، استعجالا في العدة وإبطالا لحق الرجعة. وفيه دليل على أن قولها مقبول في ذلك، المرأة قولها مقبول في ذلك، يعني هذه من القضايا التي يكفي فيها قول المرأة وحدها. مع أنها قضية قد ربما تكون من القضايا المهمة التي تحتاج إلى شهود، بل هناك قضايا أخف منها يحتاج يعني يستشهد عليها بشاهدين، وهذه قضية يكفي فيها قول المرأة لأنها قضايا خاصة بها. ثم قالوا: إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر ليس المراد منه تقييد نفي الحل بإيمانهن، بل التنبيه على أنه ينافي الإيمان وأن المؤمن لا يجترئ عليه ولا ينبغي له أن يفعل. يعني يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب إذا كنا لا يؤمن بالله واليوم الآخر هل يحل لهن أن يكتمن؟ لا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكتم المرأة المؤمنة ما في بطنها من الجنين أو غيره للإضرار بالزوج. وثم يذكرها الله سبحانه وتعالى بالآخرة: إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، وأنه يعني المؤمنة الصادقة لا تفعل ذلك. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني الزوج أولى بزوجته إذا أراد أن يراجعها في مدة الرجعة. والبعولة هم الأزواج. قال: أحق بردهن إلى النكاح والرجعة إليهن، لكن إذا كان الطلاق رجعيا، أما إذا كان طلاقا بائنا خلاص. للآية التي تتلوها، يعني ستأتي الآية التي بعدها، فالضمير أخص من المرجوع إليه كما لو كرر الظاهر وخصصه. ثم قال: والبعولة جمع بعل، والتاء لتأنيث كالعمومة والخؤولة إلى آخره. إن أرادوا إصلاحا بالرجعة، يعني بعض الأزواج قد يراجع زوجته للإضرار بها وليس يعني إكراما لها، فهذا منهي عنه. قال: إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لعل بعد الأذان. تفضل الشيخ. قال الله هنا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. البعولة هنا هم الأزواج، أنهم أحق بزوجاتهم وبإعادة زوجاتهم في وقت الرجعة، في وقت الرجعة في زمان التربص، إن أرادوا إصلاحا لا لإضرار المرأة. وليس قال وليس المراد منه شرطية قصد الإصلاح للرجعة، بل التحريض عليه والمنع من قصد الضرار. يعني الآن الزوج إذا راجع زوجته في هذه المدة، هل يشترط أن يكون قصده الإصلاح؟ قد يكون مضر يريد الإضرار ويكون رجعته صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى هنا يحذره فيقول: إن أرادوا إصلاح. فينبغي على الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته، إن كان يريدها فعلا ومحبة لها فليراجعها، وإلا فليسرحها بالمعروف، وستأتي الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للزوجات وللنساء حقوق على الرجال مثل حقوق الرجال عليهن للمطالبة، لهم حق المطالبة فيها. وللرجال عليهن درجة، يعني للرجل على المرأة درجة فضله الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. وأيضا في قوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فذكر الله سبحانه وتعالى أن من يعني أوجه تفضيل الرجل على المرأة قضية الإنفاق، وأيضا قضايا أخرى، ويعني الرجل والمرأة بينهما تكامل، يعني لا نقال والله هذا أفضل وهذا، لا، الرجل والمرأة بينهما تكامل، ولا تستقيم الحياة إلا بتكاملهما. والذين يخالفون الفطرة فيدعون إلى المساواة بحيث أنها تكون تكاليف المرأة كتكاليف الرجل، يرى وظيفة المرأة كوظيفة الرجل، وراتب المرأة كراتب الرجل ونحو ذلك، يرون أن هذه هي الحضارة وهذا القانون الذي ينبغي أن يسير الناس عليه، وينظرون إلى ما فعله إلى ما يعني إلى الميراث مثلا، في بعض صور ميراث المرأة أن المرأة تأخذ نصف ميراث الرجل في إذا تساووا في الدرجة، كما في قول للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هناك حالات يغفلون عنها، وهي أن قد تأخذ المرأة أكثر من نصيب الرجل في بعض الصور، أو قد يعني تأخذ أقل، يعني تأخذ أكثر منه أو مثله أو أقل منه، فهي يعني هناك حالات تكون المرأة أفضل من الرجل في الميراث. قال: والله عزيز حكيم. وهنا طبعا ذكر البيضاوي أوجه تفضيل المرأة أو تفضيل الرجل على المرأة، قال في المهر عفوا شرف وفضيلة، لأنهم قوام عليهن وحراس لهن، يشاركونهن في غرض الزواج ويخصون بفضيلة الرعاية والإنفاق، يعني يشترك الرجل والمرأة في ما يتعلق بغرض الزواج وهو المتعة والأولاد، فهم مشتركون بين الرجل والمرأة، لكنه يفضل الرجل بالإنفاق والرعاية. والله عزيز حكيم. لاحظوا أنه ختم الآية قال والله عزيز حكيم، إشارة إلى التهديد الزوج الذي يريد الإضرار بزوجته ولا يقصد من المراجعة إلا الإضرار بها، فقال والله عزيز يقدر على الانتقام ممن خالف هذه الأحكام، حكيم يشرعها سبحانه وتعالى لحكم ومصالح. وهنا يعني ملحوظة من أستاذنا الدكتور زهير، يقول جاء في الطبعة التي في طبعة دار المعارف اللي في مجلد واحد فيما يتعلق بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. نعم، وإن عزموا الطلاق قال أبو حنيفة الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقها. وفي الطبعة هذه اللي عندي أنا أبو في طبعة دار المعرفة الإيلاء في أربعة أشهر فما دونها، فما دونها ليش؟ أي صح. والله رأيك صحيح، يعني فعلا أحتاج مراجعة عجل المخطوطة للتأكد، وإن كان يعني سياق الحديث المفترض أن يقول فما دونها، نعم يكون مخالفا لرأي الشافعي. إذن هذه ملحوظة جزاك الله خير. هذا سؤال يقول كيف نجمع بين كون الإيلاء ذنبا، لأننا قلنا في آخر سورة آية الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قلنا أن الله قال غفور رحيم دليل على أن أنه كان في إيلائه يعني ما يوجب العقوبة، فكيف نجمع بين هذا وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، أم أن الذنب يحصل إن جاوز الأربعة أشهر؟ يعني يمكن أن يقال أن يجمع بين هذا أن يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الإيلاء فعلا ليس ذنبا إذا كان الرجل قد فعل ذلك بسبب سوء خلق المرأة أو تصرفات المرأة أو أن كانت المرأة قامت بفعل أوجب هذا، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نساءه قد تآمرن عليه ويعني وقع منهن رضي الله عنهن ما جعله عليه الصلاة والسلام يغضب ويفعل ويؤلي من النساء، فيكون هذا قوله فإن الله غفور رحيم يعني من باب التجاوز والعفو عما سلف سواء من الرجل أو من المرأة، وليس المقصود بأن الإيلاء لا ذنبا إلا إذا كان الرجل قصده الإضرار والمضارة فيكون هذا يعني يقع عليه الذنب لسبب إضراره وليس بسبب إيلائه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا بخطأ من زوجاته رضي الله عنهن في ذلك الوقت. وأذكر في قصة أحد العلماء أنه ونسيت والله هل هو أظنه الربيع ابن سليمان أو أنه أبو جعفر الطحاوي، كان طفلا كان شابا صغيرا، أو أنه أبو بكر بن العربي ربما، دخل إلى حلقة أحد العلماء المشهورين، وكان هذا العالم لا أدري هل هو في الشام أو في فلسطين، فإذا به يتحدث هذا الشيخ عن هذه القضية، قضية إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد آلى وظاهر وطلق، أبو بكر بن العربي، نعم أبو بكر بن العربي، ولا أدري من هو الشيخ، لا أظنه الغزالي، ربما أحد مشايخه المشهورين، الطرطوشي، نعم أبو بكر الطرطوشي ربما، فيعني تقرر هذا المعنى، قرر هذا المعنى الشيخ وقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع منه أنه طلق وآلى من نسائه وظاهر من نسائه، فيعني انتصر يعني وانفض المجلس، ولم يبين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الإيلاء صحيح ووقع منه الطلاق لكن ما وقع منه الظهار. فيقول أبو بكر بن العربي فتبعته إلى البيت أو إلى الطريق وسلمت عليه وقلت يا شيخ أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق وآلى وظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد طلق فعلا وقد آلى ولكنه لم يقع منه الظهار، لأن الظهار منهي عنه، والمقصود به يعني أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي والذين يظاهرون من نساء إلى آخره. فقال الرجل جزاك الله خيرا وأكرمه واحتفى به. وجاء أبو بكر الطرطوشي في الجلسة المجلس التالي. طبعا أبو بكر العربي شخص مجهول، طالب ما هو معروف ولا هو من أهل المنطقة. فقال يعني الشيخ أبو بكر في المجلس، قال إنني ثم يعني إنني قد قلت في المجلس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظهر، وقد نبهني هذا الداخل. وكان دخل أبو بكر العربي المجلس فقال مرحبا بمعلمي وأدناه وقرب وأكرمه، وقال إنني قد قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وطلق وآل وقد أخطأت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه الظهار، وقد نبهني هذا الشاب جزاه الله خيرا وأثنى عليه. فأبو بكر بن عربي رحمه الله يعني يذكر هذا من فضائل الطرطوشي، ويقول يعني أنا شخص غريب ونبهته أصلا على جنب، ولو كان تراجع دون أن يذكر الفضل لي لما كان أحد يعني تنبه لذلك، ولكن من بركة العلم عزوه إلى قائله ونسبة الفضل إلى أهله. فهذا يعني إشارة إلى سؤالك يا أخي أحمد بهذه المناسبة، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وقع منه ذلك بسبب زوجاته، ولذلك نقول نحن يعني هذا من باب التوجيه يعني والاجتهاد، وقد يكون هناك قول أولى. هنا يقول هل الطلاق في الحيض يقع وإن كان فاعله آثما أم لا يقع؟ يعني نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أنه لا يقع، وأنه طلاق بدعي في وقت الحيض ولذلك لا يقع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، دل على أنه لم يعتبره عليه الصلاة والسلام. لماذا تكرر ذكر التقوى في سورة الطلاق؟ نعم أحسنت، وهذا سؤال، وحتى هنا في سورة في آيات الطلاق في سورة البقرة واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، إشارة أيها الإخوة إلى أن هذه القضايا الزوجية الخاصة طلاق وما يتعلق به بين الرجل وزوجته مبنية على التقوى والإيمان، وأنه ينبغي على الزوج أن يتقي الله في زوجته، وعلى الزوجة أن تتقي الله في زوجه، وأنه لا ينفع في مثل هذه القضايا تدخل الآخرين. ما الفائدة إذا تدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة بين الزوج وزوجته؟ في الغالب أن هذه التدخلات تفسد هذه العلاقة بين الزوج والزوجة، يرى الزوج أن هذا يعني فرض لوصايا وتدخل فيما لا يعنيه، وربما أيضا إذا تدخل أهل الزوج تنظر الزوجة نفس النظرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعظم في قضايا العلاقات الزوجية أمر التقوى وأمر مراقبة الله سبحانه وتعالى، كما قال هنا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، إشارة إلى أنه ينبغي أن يعود الأمر إلى إيمان المؤمن وإيمان المؤمنة، وأنه ينبغي أن يعظم هذه القضايا. لذلك خير ما ينصح به الزوج والزوجة هو مراعاة الله سبحانه وتعالى في ما بينهما، وتقوى الله سبحانه وتعالى، والعدل في القسمة، والعدل في النفقة، والعدل في التربية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اتقوا الله فيهن فإنهن عوان عندكم، الزوجات. وأيضا عظم الله سبحانه وتعالى من شأن حق الزوج على الزوجة، وأوصى الزوجة بزوجها، وعظم من شأن حق الزوج، إشارة إلى أن لا يمكن أن تستقيم الحياة الزوجية إلا بهذه الطاعة من الزوجة للزوج، وبهذا الاحترام المتبادل، وبتقوى الله سبحانه وتعالى كل منهم أن يتقي الله في الآخر. ولذلك السؤال فعلا سؤال ملاحظ، لو ترجع إلى سورة الطلاق تجد أن الحديث عن التقوى واضح فيها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأيضا في الآيات التي معنا جاء ذكر التقوى والحث عليها والحديث عنها، وهي تستحق فعلا أن يعني تدرس الآيات التي أو آيات التقوى في آيات الطلاق، سواء في سورة الطلاق أو في هذه الآيات التي معنا في هذه الآية. طيب بقي معنا 5 دقائق يا شيخ أحمد، إذا فيها سؤال ثاني ولا نكمل الله. يعني هذا سؤال متعلق بنفس الفكرة التي يعني تحدثنا عنها، وهو هل من أسباب كثرة ذكر التقوى وهي الوقوف عند حدود الله كثرة ما يقع من الخصومة والفجور فيها بعد الخلافات الزوجية؟ فيضر الرجل امرأته وتكذب هي عليه، ولا يقف كل منهما عند حدود الله مما يعظم المشاكل ويغلق سبل الرجوع للحياة الزوجية الهادية. نعم هذا صحيح فعلا، يعني القضايا الزوجية هي مبنية كما قلنا على الستر وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى، ويعني على أن يراعي كل منهما الآخر. ولذلك أعجبتني قصة أحد التابعين عندما سئل، عندما طلق يعني وقعت خصومة بينه وبين زوجته، فأرادوا أن يتدخلوا للإصلاح أو لغيره، فيعني عرف أن هؤلاء الذين يسألون ليس لهم يد في الإصلاح. أحيانا يكون الناس يعني متطفلين، يعني يثيرون المشاكل ويكبرونها ويعظمونها، لكن الله سبحانه وتعالى قال في الإصلاح بين الزوجين: فأبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فاختيار الحكم من طرف الزوجين ينبغي أن يكون اختيار يعني حكيم ومناسب، وتبقى هذه الأمور في هذا الإطار. لكنه عندما سئل قال: لا أفشي سرا لزوجتي، أنا فعلا عندي خصومة وعندي يعني اختلاف لكنني لا أفشي سرا. فلما طلقها قال: لا أفشي سر امرأة غريبة عني. وهذا لا شك أنه من مكارم الأخلاق، من مكارم أخلاق الزوج ومن مكارم أخلاق الزوجة. والذين يعني يتعايشون مع قضايا الاجتماعية أو قضايا الاختلافات الزوجية يلاحظون هذه القضية وأهميتها، وأن إفشاء الأسرار بين الزوجين وعدم تقوى كل منهما في حق الآخر، لا يتقي الله في حق الآخر، أنها سبب عظيم جدا من أسباب الاختلافات الزوجية والمشاكل، وأيضا سبب كبير جدا يمنع من رجوع كل منهما إلى الآخر، ولذلك تتطور هذه الاختلافات حتى تؤول إلى الطلاق البائن في النهاية. هنا سؤال يقول: في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، ختمها الله بقوله: وبشر المؤمنين، فهل هناك علاقة بين أولها وآخرها وجزاكم الله خيرا؟ يعني العلاقة الظاهرة والله أعلم في قوله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يعني هذه القضايا هي قضايا يعني من أمور الغيب، لا يعلم الإنسان ماذا سيرزقها الله سبحانه وتعالى من هذه الزوجة، لا يعلم الإنسان هل سيرزق أو لا يرزق. فالله سبحانه وتعالى بشر في آخر الآية المؤمنين المصدقين بوعده سبحانه وتعالى وبفضله، وأن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى واحتسب وفوض أمره في هذا إلى الله سبحانه وتعالى فهو يبشر بخير عظيم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي هذا، يراعي ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، سواء رزق بذرية أو لم يرزق بذرية، رزق بذرية بناء أو بنات أو أزواج، فهذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. لذلك قال: وبشر المؤمنين. والإيمان يعني في القرآن الكريم اقترن كثيرا بالإيمان بالغيب، كما في أول سورة البقرة وفي مواضع كثيرة: الذين يؤمنون بالغيب. مع أن بشر المؤمنين هنا تدخل فيها يعني كل ما يطلب الإيمان به، الإيمان بالله وبملائكته وغيره، لكن الإيمان بالغيب أيضا هو من المؤشرات على إيمان المؤمن وصدق إيمانه وتصديقه بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءنا به عن الله من قضايا، كثير منها من قضايا الغيب. ولذلك إذا أصبحت قضايا الغيب شهادة، ظهرت علامات الساعة الكبرى، لا يقبل إيمان المؤمن، لأنه انتهى الوقت، انتهى الوقت تماما، كالذي يعرف الإجابة بعد انتهاء وقت الاختبار. ولعلنا نقف عند هذه الآية ونبدأ إن شاء الله في المحاضرة التي القادمة في الآية التي تليها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.